فلقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع حكم كثر فيه الجدل كثيرا، بل إن معظم المشاكل تتأتى منه. ترى كثيرا من الناس يسألون عن حكم إمامة الفاسق والمبتدع، وبالطبع كلاهما يختلف عن الآخر. ما هو الفرق بين المبتدع وبين الفاسق؟ المبتدع هو الذي يفعل أمورا في الدين وهي ليست من الدين، بمعنى أنه يفعل أمورا في العبادات تخالف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى المبتدع يفعل أمورا في الدين ويستحسنها وهي ليست من الدين. أما الفاسق فهو الذي يخالف تعاليم الدين بالكلية، أو الذي يخرق تعاليم الدين. فمثلا تلاقيه مثلا إمام يصلي بالناس، وبعدما ينتهي من الصلاة تراه يضع يده في جيبه ليخرج علبة السجائر ويدخن، أو يتعامل بالربا وهو عارف إن الربا حرام لا شك فيه، وهكذا. فالإمام الفاسق هو الذي يصلي بالناس ويقترف المحرمات. من هنا لابد وأن نعلم ما حكم الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع، هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ أهل العلم فرقوا بين الأمرين. بالنسبة للمبتدع الفقهاء فرقوا بين بدعة خارجة عن الصلاة وبدعة داخلة في الصلاة. البدعة التي تكون داخل الصلاة إما أن تكون بدعة تؤثر على صحة الصلاة، وإما بدعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. أما البدعة التي تكون خارج الصلاة والتي لا تؤثر على صحة الصلاة فالإمام البخاري عليه رحمة الله قال: صلي وعليه بدعته، طالما أن البدعة لا تؤثر على صحة الصلاة. ولذلك عندنا حديث في صحيح البخاري، هذا الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله عنوان له بعنوان باب إمامة المفتون والمبتدع، وذكر فيه قول الحسن فقال: وقال الحسن صلي وعليه بدعته، بمعنى أن الصلاة تصح خلفه، فعليه وزره وعليك أنت صلاتك. والإمام البخاري ذكر في هذا الحديث لما كان سيدنا عثمان بن عفان محصورا، محصور بمعنى أنه كان محاصر، عبيد الله وهو تابعي كبير. إيه التابعي الكبير بعده؟ عبيد الله أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع أن يراه ولم يستطع أن يحدثه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ما زال رضيعا. هذا لا يسمى صحابيا، لأنه لم يستطع أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرى، لكن أهل العلم بيسموه تابعي كبير، بمعنى أنه من كبار التابعين لأنه من الذين أدركوا الصحابة ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله كانت تربطه بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قرابة. دخل على سيدنا عثمان وهو محصور، وكانوا بيسمحوا لأقارب سيدنا عثمان أن يدخلوا عليه. دخل على سيدنا عثمان وهو محصور وقال له: يا عثمان إنك إمام عامة، إنك إمام عامة، يعني أنت اللي كنت بتأم عامة المسلمين، إنك إمام عامة وقد نزل بك ما نزل، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج أن نصلي خلفه. طبعا هو بيقول يصلي بنا إمام فتنة ليه؟ لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لسيدنا عثمان بن عفان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس جميعا أن يتبعوا الخلفاء الراشدين من بعده. طيب وهم الآن محاصرين سيدنا عثمان بن عفان الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب، بل قام بعضهم ليكون إماما بدلا منه. عبيد الله يقول لسيدنا عثمان بن عفان: ونتحرج أن نصلي خلفه. مش عارفين يا ترى الصلاة بتاعتنا هتكون خلف الرجل ده صحيحة ولا غير صحيحة. فماذا قال سيدنا عثمان؟ شوف الكلام بتاع سيدنا عثمان. قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذن كلام سيدنا عثمان بن عفان كما قال شراح الحديث أنك تصلي خلفه، فإن أحسن في الصلاة فصلي، وإن لم يحسن كان لزاما عليك أن تخالفه. ولذلك كما قلت، هل البدعة تؤثر على الصلاة أو لا تؤثر على الصلاة؟ فإن لم تكن تؤثر على الصلاة فصلي خلفه، وهذا أحسن ما تفعله. أما إن كانت بدعته تؤثر على صحة الصلاة فاجتنبه وخالف ولا تتبع. بالمرة بقى نذكر هذا الحكم، حكم الصلاة خلف المخنث، لأن الإمام البخاري أورد في هذا الحديث كلام الزهري، وقال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وخلي بالك هناك فرق بين المخنث والمخنث. المخنث بالكسر الذي في أخلاقه وسلوكياته تشبه بالنساء، والمخنث بالفتح هو الذي يؤتى كما تؤتى النساء. وطبعا الكلام مفهوم. فلو كان الإمام مخنثا ويعرف عنه ذلك وما فيش حد غيره، هنا في هذه الحالة تصح الصلاة خلفه للضرورة. نعود مرة أخرى لموضوع إمامة المبتدع. أهل العلم ذكروا حديث أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري أمد الله تبارك وتعالى في عمره حتى أنه أدرك الخليفة عمر بن عبد العزيز. فأبو أيوب الأنصاري أحيانا كان لا يصلي مع عمر بن عبد العزيز، وأحيانا كان يصلي معه. فعمر بن عبد العزيز سأله: لما لا تصلي معنا أحيانا يا أبا أيوب؟ قال له: يا عمر، إنني إذا رأيتك تصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعتك، فإذا ما رأيتكم تخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقتكم. طيب ليه؟ هو كان سيدنا عمر بيعمل إيه؟ أحيانا سيدنا عمر كان بيأخر الصلاة عن الوقت الذي كان قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يعني الصحابة كانوا عارفين إنهم بينتظروا صلاة الظهر مثلا يد كده، وصلاة العصر مثلا يد كده، وهكذا. فأبو أيوب الأنصاري كان لو شاف سيدنا عمر تأخر عن الوقت كان بيصلي وينصرف ويخالفهم على طول. وكان لما بيصلي في نفس الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، أو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كان يصلي معهم. فقال: فإذا ما رأيتكم تخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقتكم. من هنا قال أهل العلم: الصلاة خلف المبتدع الأصل فيها الجواز، لكن إن كانت بدعته تؤثر على إبطال الصلاة ففي هذه الحالة يجب علينا جميعا أن نخالفه ولا نصلي خلفه. هذا بالنسبة لما يتعلق بإمامة المبتدع. أما بالنسبة لإمامة الفاسق أو الفاجر كما قال الفقهاء، والشيء الغريب فعلا أننا سوف نجد أن هناك أحاديث تدعو إلى الصلاة خلف كل بار وفاجر، وجاءت أحاديث أخرى تنهى عن الصلاة خلف كل بار وفاجر. يعني جت روايات تقول نصلي، وجت روايات أخرى تقول لا نصلي. فمن الروايات التي تجيز ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بار وفاجر وإن ارتكب كبيرة. وجاءت روايات تنهى عن الصلاة خلف هؤلاء، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليأمكم علماؤكم، أي بأحكام الصلاة، فليأمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وهناك روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. يعني أنتم عايزين الصلاة تقبل منكم تصلي خلف مين؟ خلف خياركم وعلماؤكم. إذن في أحاديث تقول صلوا، وفي أحاديث تقول لا تصلوا. طيب الصح إيه؟ نصلي ولا ما نصليش؟ أولا، الروايات التي تقول صلوا خلف كل بار وفاجر روايات غير صحيحة، والروايات التي تنهى عن الصلاة خلف كل بار وفاجر روايات أيضا غير صحيحة. الله، طيب إذا كان الأمر كذلك، طب هنصلي بقى ولا مش هنصلي؟ تعال نشوف ماذا قال الفقهاء. الإمام أحمد بن حنبل لما تكلم عن حكم إمامة الفاسق قطع بأن الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر صلاة غير صحيحة، بمعنى أنك لو صليت خلف الفاسق أو الفاجر من عقدت صلاتك ومن عقدت صلاته. ليه؟ لأن الإمام أحمد بن حنبل له تعريف للفاسق أو الفاجر. قال الإمام أحمد: الفاسق أو الفاجر هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. لأن طبعا في فرق بين من يفعل صغيرة وبين من يصر على صغيرة. من يفعل صغيرة كلنا نفعل الصغائر، كلنا نقع في الصغائر، أما المصر فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. والقاعدة الأصولية تقول كما قلت لكم من قبل: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار يعني حتى ولو قتل الإنسان، حتى ولو قتلت أو زنيت أو شربت الخمر، حتى ولو أشركت بالله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن إذا تبت خلاص. هو هم الصحابة كانوا إيه؟ هو سيدنا عمر بن الخطاب كان إيه؟ كان مشركا. الصحابة كانوا إيه يعني؟ شوف أكبر الكبائر الشرك والقتل والزنا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أهو شرك وقتل وزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، بمعنى إنك لما تفعل الصغيرة لكن تفعل الصغيرة وتكون مصرا عليها تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة. فالفاجر أو الفاسق عند الإمام أحمد من يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، فهذا إمامته لا تصح والصلاة خلفه لا تصح عند الإمام أحمد. ليه؟ قال: الفاسق أو الفاجر شهادته لا تقبل في الإسلام، وطالما شهادته غير مقبولة فهو غير عدل، فإذا كانت شهادته غير مقبولة وهو غير عادل فالإمامة تحتاج إلى أن يكون عادلا أو أن يكون مقسطا، وعلى هذا فلا تصح إمامته. واستدل الإمام أحمد بحديث: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسيف أو سلطان، يعني رغم أنفه يعني. فالإمام أحمد يقول: صلي خلفه وأنت مكره، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تعيد الصلاة. لكن للأمانة العلمية هذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد حديث غير صحيح. ده رأي الإمام أحمد في حكم إمامة الفاسق أو الفاجر. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول: الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر لا هي محرمة ولا هي باطلة. أمال ماذا تقول يا إمام؟ يرى أنها تكون مكروهة، الصلاة خلف غيره أولى. فإذا صليت خلف الفاسق أو الفاجر صحت صلاتك ولكن مع الكراهة، وإن صليت خلف غيره كان أولى. طيب ليه يا إمام؟ قال: إنه لا يستطيع أن يحكم عليه ببطلان الصلاة لأنه لم يأتي نص يصرح بذلك. ما دامت عقيدته صحيحة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالصلاة خلفه صحيحة. أما لكونه فاسق أو فاجر فهذا يؤدي إلى أن ثواب الصلاة عنده يقل، وهذا يؤدي إلى كراهية من يصلي خلفه. واستدل بحديث عند أبي داود رواه أحمد ابن السائب: صلى لنا إمام فبصق في القبلة، يعني إن في إمام واقف بيصلي بالمسلمين جاله بلغم فبصق في القبلة. وطبعا البصق في القبلة يعتبر خروجا عن تعاليم الدين، لأن ده طبعا بيت ربنا سبحانه وتعالى وله احترامه وله قداسته، فهذا يعتبر مخالفة لتعاليم الدين. طبعا المخالفة لتعاليم الدين هتدخله في الفسق والخروج عن تعاليم الدين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل وهو يفعل ذلك، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الظهر، وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجد بعض الناس قد تأخر، فقام هذا الرجل ليصلي إماما بهؤلاء فبصق في القبلة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يصلين بكم مرة أخرى. ولذلك لما هو حب يصلي بعد كده بالصحابة ويكون إمام مرة أخرى فأبى الصحابة أن يصلوا خلفه، ليه ما بتصلوش خلفي؟ أخبروه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالك المنع هنا منع زجر وتأديب، خلي بالك المنع هنا منع زجر وتأديب وليس منع تحريم. ليه؟ لأن الصلاة لو كانت محرمة وباطلة لنهاه هو نفسه عن الصلاة حتى يصحح نفسه ويصحح عقيدته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه حتى يؤدبه. فهذا هو رأي أبي حنيفة عليه رحمة الله. يبقى رأي الإمام أحمد أن الصلاة خلف الفاسق والفاجر لا تصح وتكون باطلة، ويرى أبو حنيفة عليه رحمة الله أن الصلاة خلف الفاسق أو الفاجر تكون صحيحة مع الكراهة. هذا ما قاله أهل العلم بالنسبة لإمامة الفاسق أو المبتدع. بل الحديث بقية إن شاء الله مع بعض أحكام الإمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا.